بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 34. يقول الناظم رحمه الله: وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القضية بالمنفية. انتقل الناظم رحمه الله للحديث عن الحقيقة الشرعية. سبق أن ذكرنا بأن الحقيقة تنقسم إلى 3 أقسام: حقيقة لغوية ويقابلها مجاز لغوي، وحقيقة شرعية ويقابلها مجاز شرعي، وحقيقة عرفية ويقابلها مجاز عرفي. فبالنسبة للغوية والعرفية بقسمها وقع جزما، قاله ابن السبكي والزركشي. وأما الحقيقة الشرعية فقد اختلف الأصوليون في وقوعها، وأنها حقيقة مستقلة بذاتها عن الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، فمنهم من يرى أنها غير واقعة. المذهب الأول: وقوع الحقيقة الشرعية الفرعية كالصلاة بدليل الاستقراء، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، بدليل الاستقراء وتتبع الألفاظ الشرعية ومعانيها. فإنهم لما استقروا الألفاظ الشرعية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج لم يجدوها مستعملة في معانيها اللغوية، بل وجدوا أنها إنما استعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعية المعلومة. وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، منهم أبو إسحاق الشيرازي متوفى عام 863 من الهجرة، ومنهم الإمام فخر الدين الرازي متوفى عام 660 من الهجرة، ومنهم إمام الحرمين متوفى عام 78 و400 من الهجرة، ومنهم ابن الحاجب المتوفى عام 46 و600 من الهجرة، ومنهم الناظم ابن عاصم، ومنهم ابن جزي المتوفى عام 41 و700 من الهجرة، وغيرهم كثير. المذهب الثاني: نفي وقوع الحقيقة الشرعية مطلقا، لأن الصاحب الشرعي لم يضع شيئا، إنما استعمل الألفاظ في موضوعاتها اللغوية، ودلت الأدلة الشرعية على أن تلك المسميات اللغوية لا بد لها من قيود زائدة وهي الشروط حتى تصير شرعية. فالشارع اعتبر في الاعتداد بها أمورا زائدة كالركوع والسجود والقيام وغيرها كما في الصلاة. وهذا هو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني المالكي المتوفى عام 340 من الهجرة، وهو المراد بالقاضي إذا أطلق عند الأصوليين، وهو أيضا مذهب أبي نصر بن القشيري متوفى عام 1450 من الهجرة. وذكر الزركشي متوفى عام 94 و700 من الهجرة في كتابه سلاسل الذهب، ذكر أن الإمام أبا المظفر الإسفراني نقله في كتابه الأوساط عن الشيخ أبي الحسن الأشعري، بمعنى أن مذهب أبي الحسن الأشعري هو نفي الحقيقة الشرعية، نقله عنه هذا الإمام أبو المظفر الإسفراني. وقالوا إن الشارع لو نقل هذه الألفاظ التي يطلق عليها الألفاظ الشرعية مثل الصلاة والزكاة والحج والإيمان والإحسان وغيرها من معانيها اللغوية لا معانيها الشرعية، لو نقلها لأفهمها للمكلف، لأن الفهم شرط التكليف. ولو أفهمها إياه لنقل إلينا، ولو نقل فإنه إما أن ينقل بالتواتر فهذا لم يوجد، وإما بالآحاد وهذا لا يفيد القطع. ثم قالوا أيضا: فتح هذا الباب وهو كون الشرع نقل هذه الألفاظ فتح هذا الباب، قالوا فتح هذا الباب يحصل غرض الشيعة من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. وحصل القول هو أن الباقلاني وابن القشيري ومن تبعهما ينكرون وقوع الحقيقة الشرعية، فلفظ الصلاة عندهم مستعمل في الشرع في معناه اللغوي، أي بمعنى الدعاء بخير مع الركوع والسجود كما سبق. فالعرب اخترعت تلك الألفاظ، وليس للشارع فيها تصرف إلا بزيادة شرط أو نحوه. المذهب الثالث وقوعها مطلقا دينية كانت أو فرعية، وهو قول جمهور الفقهاء والمتكلمين والمعتزلة مع اختلاف بينهم في كيفية وقوعها، كما في رفع النقاب وحاشية البناني على المحل. ولهذا الخلاف حول هذه المسألة فائدة فقهية أو فوائد فقهية، ومثله احتجاج جمهور العلماء على أن المحرم لا يتزوج ولا يشتري جارية للوطئ في حال إحرامه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يتزوج ولا يزوج امرأة في مدة الإحرام. والحنفي يقولون بأن المراد بالنكاح الوطئ، فينصب الخبر على حرمة الوطئ على المحرم لا على حرمة العقد عليه. فيرد عليه الجمهور بأن إطلاق النكاح على الوطئ مجاز شرعي، وإطلاقه على العقد حقيقة شرعية، لأن الشارع هو الذي وضع للعقد الشرعي لفظ النكاح بعدما نقله عن معناه اللغوي وهو الوطئ. وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي. وكذلك إذا وجدت لفظة الصلاة والصوم والزكاة والحج في كلام الشارع مجردة عن القرينة فهي محتملة للمعنى اللغوي وللمعنى الشرعي، فعلى أيهما تحمل؟ فبناء على من قال بوقوع الحقيقة الشرعية وأن تلك الأسماء منقولة من اللغة إلى الشرع، فهي تحمل على الحقيقة الشرعية دون اللغوية، ويكون المعنى واضحا لا إجمال فيه، فهي تحمل ابتداء على المقصود والمراد الشرعي. أما على المذهب الذي يقول بأن تلك الأسماء باقية على دلالتها اللغوية ولكن زاد عليها الشارع بعض الشروط والقيود، فإن تلك الأسماء تحمل على المعنى اللغوي ولا يجوز العدول عنها إلى الشرعية إلا بقرينة، وهذا هو مذهب القاضي أبي بكر ومن تبعه. ومن العلماء من قال بأن هذه الألفاظ مجملة، وهو مذهب القاضي أبي يعلى وبعض الشافعية. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، واختلف في المراد بالنكاح هل هو المعنى الشرعي الذي هو العقد وهو مذهب أكثر العلماء، أو هو المعنى اللغوي وهو الوطئ، وهو مجمل لوجود الاحتمالين. ومنه أيضا حديث توضأوا مما مست النار، فاختلفوا في المراد بالوضوء هل هو الوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي هو الغسل، أو هو مجمل لوجود الاحتمالين أيضا. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، اختلفوا في المراد بذلك بناء على الخلاف في الحقيقة الشرعية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة الحقيقة الشرعية. وأختم بترجمة القاضي الوارد في البيت. القاضي الوارد في البيت المراد به هو محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني المالكي القاضي، من كبار علماء الكلام ومن مؤسسي علم أصول الفقه وشارحيه ومؤسعي مسائله. انتهت إليه رئاسة مذهب الأشاعرة. ولد في البصرة وسكن بغداد، هو المقصود بالقاضي في كتب الأصول. إذا أطلق القاضي في كتب الأصول فالمراد به أبو بكر الباقلاني المالكي. ومن كتبه الإرشاد في أصول الفقه، التقريب في أصول الفقه، أمالي إجماع أهل المدينة، مختصر التقريب والإرشاد. توفي ببغداد يوم السبت لسبعين بقين من ذي القعدة عام 340 من الهجرة. وكذلك إذا أطلق القاضي في فقه الشافعية فالمراد به الحسين أبو علي المروادي الشافعي، توفي عام 62 و400 من الهجرة. وإذا أطلق القاضي عند المعتزلة فالمراد به القاضي عبد الجبار المعتزلي، متوفى عام 15 و400 من الهجرة. وعند الحنابلية يقصدون بالقاضي ابن أبي يعلى المتوفى عام 26 و500 من الهجرة. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.